التاريخ ونجعلهم أئمة ونجعلهم العارفين ونمكن لهم في الأرض القرآن. وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله الله الله الله الله يا أهل القرآن أهل الصديق. وأوحينا إلى موسى أن أضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. نعم نعم. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوك إليك وجاعلوه من المرسلين. أهل القرآن أهل أهل الصديق. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه إن فرعون وهامان وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. يا سلام. نعم نعم للقرآن. قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا نتخذه ولدا. نعم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة وقالت امرأة فرعون قرة وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقالت امرأة فرعون قرة وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وأصبح فؤادهم فانفصل ربي ديار وقالت لأخته قصيه. نعم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليهم وقالت لأخته قصيه.

موسى إنك لغوي جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء وجد عليه أمة من الناس يسقون قال ما خطبكما فجيء